نعم. بالنسبة للأضحية تأخذ حكم العقيقة أو العقيقة تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟ اختر أي الأمر شئت، اختر أي الأمر. العقيقة. أي نعم، كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. كل الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تماما. طيب الذبح أقل من 6 شهور مجزئة ولا غير مجزئة؟ ما تجزئ لا من الضأن ولا من المعز، وستة شهور تجزي من الضأن ولا تجزي من المعز. نعم.